أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض في يوم العيد أن يقولوا يقول كل فرد منهم لمن لقيه تقبل الله منا ومنك. ولفظ القبول لفظ مستحسن عظيم جليل، جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في هدي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل خبر مريم مع زكريا فقال ربنا جل ذكره: فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وذكر الله عز وجل خبر ابني آدم فقال أن أحدهما قال لذلك الباغي: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر الله عز وجل النبيين الكريمين العبدين الصالحين إبراهيم وإسماعيل فذكر أنهما رفعا القواعد من البيت ثم دعوا ربهما قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه هي الآية الكريمة التي تدل على أن لفظ الدعاء بالتقبل لفظ قرآني محكم. والمسلمون اليوم في هذا اليوم الجليل المبارك من أيامهم يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منك، لا أضاع الله تلك الصلوات التي أقيمت، ولا أضاع الله ذلكم الظمأ وذلكم الجوع الذي أصاب المسلمين في كل مكان، ينظر إليهم الناس من يهود ونصارى وغيرهما وهم بحمد الله عز وجل متمسكون بذلكم الركن، متمسكون بتلكم الفريضة، مؤمنون بأن الله عز وجل ما فرضه عليهم إلا ليبتليهم ويختبرهم ويعلي قدرهم، فيرجون من الله عز وجل القبول. ولهذا يسمى هذا اليوم يوم العيد، يسمى بيوم الجوائز. فقد ورد أن الملائكة يقفون على أفواه السكك يهنئون الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يهنئون بما سلف لهم من عمل، وهذه تهنئة أولى. ونحن معشر المسلمين قطعا ننتظر نرتقب نرجو من الله التهنئة الكبرى، قال الله عز وجل عنها: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا ريب أن قول الله عز وجل بما أسلفتم في الأيام الخالية أول ما ينصرف إلى ما كان عليه المسلمون من صيام شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم، وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركة والسرور.